يا أبا الزهراء بالذي صانا، يا أبا الزهراء بالذي صانا، لا تخيبنا نحن جيرانا، نحن ضيفانا، لا تخيبنا نحن نحن ضيفانك. يا أبا الزهراء الذي صانا، يا أبا الزهراء الذي صانا، لا تخيبنا نحن جيرانا، نحن ضيفانا، لا تخيبنا محلانا، طه منور بسمانا، سكن المدينة محلانا، طه منور بسمانا، سكن المدينة محلانا، طه منور بسمانا. سكن المدينة محلانا، طه منور بسمانا، سكن المدينة محلانا، طه منور بسمانا. اشتقنا لي، اشتقنا لي، اشتقنا يا خي الملقى، اشتقنا يا خي الملقى. سيدنا النبي وجميل، ولا ظل له بل كان نورا، الله الله، تنال الشمس منه والبدورا، ولا ظل له بل كان نورا، تنال الشمس منه والبدورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، وكل الكون أنار بنور طه. قمر قمر قمر سيدنا النبي، قمر أشمل منك لم طرقت عين، وأكمل منك لم تلد النساء، وأشمل منك لم طرقت عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ لكل عيب، خلقت مبرأ لكل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر. وجميل. رقت عيناي شوقا ولطيبة، لرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي. اهدأ يا قلب وارفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة هابت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا نبي يا الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا إمام الرسل، يا سندي الله، التمام الله معتمدي، فبدنياي رسول الله خذ بيدي. وعلينا زادت البنة، دخلنا روضة الجنة. دخلنا روضة الجنة. وعلينا زادت المنة، دخلنا روضة الجنة، وصلينا فيها السنة. الله رسول الله خذ بيدي. قف بالتذلل عند قبر المصطفى واسأل إلهك أن يعجل بالشفاء. الله يرضى أن تزور حبيبه. الله الله يرضى أن تزور حبيبه ويجود فضلا لا يعامل بالجفا. والله يا أرض المدينة إنني والله يا أرض المدينة إنني والله يا أرض المدينة إنني ما حلت عن لثم التراب لثم التراب لثم التراب التراب تشرفا. كل شبر بل بكل منصة ملك يطوف وعارف لم يعرف نجم مجد بدا بطالع سعد فاستوى الليل والنهار بوقد ليلة الاثنين وضعت آمنا خير الأنام مع طلوع الفجر سمعت أنه ولد الحبيب. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين والحسن طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وشاب الشكر علينا بدعا لله دعا. Oh,

سلامي تحمل سلامي لضباء الحمى لضباء الحمى لضباء الحمى وادي سلامي يا نسيم الصبا تحمل سلامي لضباء الحمى لضباء واملذكرهم علي عسى واملذكرهم علي عسى يشفى فؤادي يشفى فؤادي فؤادي فؤادي يشفى فؤادي بذكرهم من سقائي فلعل الزمن زمن زمن زمن زمن الزمن فلعل الزمن يسمح يوما ورى طيفهم له في المنى أن الدعاء مع الشيخ عمر ورداني. يلا ندعي دعاء الختام إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لا نحصي ثناء عليك. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد يا أكرم الأكرمين على كل شيء أنعمت به من قديم أو حديث. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل